إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ فترة مفتوحة على الهواء. معكم اليوم إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. أهلا بكل مستمعينا في كل مكان، وهذه الحلقة الجديدة من عازم ومعزوم. ضفنا فيها دكتور طارق الصنوطي، مدير تحرير الأهرام. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. يعني احنا بنوعد المستمعين النهاردة هنتجول في بلاد كتيرة جدا، نتجول في كوريا، في الصين، تايلاند، الهند، نتعرف على كل ما يدور في شهر رمضان من خلال وجود حضرتك في هذه الأماكن سابقا. يعني نعرف الأول المستمع بدكتور طارق الصنوطي، حابين نعرف أنت من؟ والله يعني ده سؤال صعب شوي. لا مش صعب ولا حاجة. هو حضرتك يعني أنا بدأت في جريدة الأهرام. بدأت في جريدة الأهرام وفي التسعينات، وكنت محرر في قسم الأخبار، ثم الاتحاد الصحفية، ثم التحقت بالقسم الدبلوماسي في الأهرام المسائي. الآن توليت رئيسة القسم الدبلوماسي والقسم الخارجي. اهتمامي الأساسي بالشؤون الخارجية والدبلوماسية في مصر وفي الدول العربية والدول الإفريقية والدول جنوب شرق آسيا على وجه التحديد، والدول الإفريقية. اهتميت بالأقليات الإسلامية في العالم، عملت أكتر من كتاب عن الأقليات الإسلامية في العالم، الإسلام في تايلاند، الإسلام في كوريا، والإسلام في الصين. عندي أيضا اتجاه آخر في التدريس في الجامعات. منذ فترة طويلة أوي بدرس في جامعة القاهرة في كلية الإعلام، كنت بدرس في جامعة حلوان، كنت عضو في مجلس الكلية في جامعة عين شمس، وكنت عضو مجلس إدارة في مركز التربية النوعية في جامعة عين شمس. ودلوقتي حاليا بدرس في جامعة القاهرة وفي جامعة الأهرام الكندية، بدرس مادة اسمها الترجمة الإعلامية، ودرس بعض المواد الخاصة بالتحرير الصحفي. في الحقيقة يعني في شهر رمضان هنا، لو اتكلمنا عنه في الدول الأجنبية المختلفة، خاصة في الدول غير إسلامية. طب خلينا نتكلم في شهر رمضان في مصر. يعني يومك زي رمضان يعني. هو أنا بالنسبة لي رمضان زي كل المصريين، شهر خير وشهر بركة وشهر متميز جدا في الشغل. أنا يعني مفهوم إن في واحد في رمضان المفروض يشتغل أكتر من الشهور التانية. أنا يومي بيبدأ عادي جدا زي الأيام العادية. يعني بصحى الصبح، لو عندي محاضرات في الجامعة بروحها، وبعدين أروح جريدة الأهرام. أنا ماسك مدير تحرير الأهرام ومدير عام المكتب الفني في المؤسسة. فعندي التزامات كتير ببدأ أعملها. يومي بيبدأ عادي في الشغل، بباشر شغلي، بقعد في الجورنال لحد الساعة مثلا 4 أو 4:30، بعدين بروح وببدأ أتابع لو في حاجة بعد صلاة المغرب وصلاة العشاء والتراويح، لو في حاجة تليفونيا بتابعها. وده اليوم بشكل عام. لو في بقى التزامات اجتماعية، في حضرتك عندك أولاد؟ أنا عندي 3 أولاد. عندي نادر خريج كلية الإعلام، وعندي بنتي نيرة في بتدرس لغة صينية في معهد كونفوشيوس في جامعة القاهرة، وعندي ابني مروان في سنة تالتة إعدادي. يعني اللي دخل الإعلام ده يعني بحبه للإعلام ولا؟ والله هو ولا في جينات إعلامية؟ لا هو تأثر ولا تأثر. بس أنا عارفة كل اللي عندهم أولاد وأهليهم بيشتغلوا في المجال الإعلامي، يبقى جينات عندهم مرتفعة جدا في المواضيع دي. هو خد الاتجاه ده، بس هو في الحقيقة خد اتجاه تاني. هو خد الديجيتال ميديا الجديدة، الوسائل الإعلامية الجديدة، وتخصص في العلاقات العامة أكتر، العلاقات العامة والتسويق الإلكتروني. ما هو ده الجديد بالظبط. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التعليم. تفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل. في كل حتة بنتمشى فوانيس وزينة في الشارع. صوت الأذان يدخل قلبك ونصلي تراويح في الجامع. بالليل بتحلى والقعدة طاولة ودومنا وكوتشينا. والله زمان ده احنا بقالنا مدة بعيد عن بعضينا. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل. في كل وش تلاقي ضحكة والناس بسيطة وفرحانة. كل القلوب الخير فيها كل البيوت هنا عمرانة. وده كان مسافر في الغربة وحك أجازته هنا معنا. رمضان تملي مقربنا اللمة دي كانت وحشة. رمضان في مصر حاجة تانية. رمضان في مصر غير الدنيا. احنا شفنا رمضان في مصر وعايشينه, لكن برا حضرتك وانت برا نبدأ بمثلا بكوريا. شوف حضرتك, هو رمضان خارج مصر مختلف تماما عن رمضان في مصر. مختلف يعني مظاهر رمضان هنا مش هتلاقيها موجودة في أي دولة في العالم خالص, ولا حتى في الدول العربية. مع تقارب الثقافات والعادات أنا يعني سافرت الدول العربية كتير مش زي عندنا على الإطلاق. مختلفة تماما. لكن في الدول بقى الأجنبية زي الدول زي كوريا مثلا. كوريا دي دولة غير إسلامية لكن فيها أقلية إسلامية. فيها أقلية إسلامية قليلة موجودة حوالي يعني 45 ألف مسلم. عندهم مركز ضخم جدا اسمه مركز الإسلامي في سيول في وسط العاصمة. مركز ذا ضخم جدا, وهم في الحقيقة الحكومة الكورية مهتمة بيه جدا. وفي الشيخ اللي كان فيه اسمه الشيخ عبد الرحمن. الشيخ ده كان درس في الأزهر وبيعرف لغة عربية كويس. وعندهم هناك مركز اسمه مركز دراسات الشرق الأوسط. كل اللي فيه بيعرفوا لغة عربية وبيتواصلوا مع المركز الإسلامي. المركز الإسلامي في رمضان بيعمل بيحاول ياخد الطقوس والتقاليد, يعملوا ندوات وامسيات. أيوة بيعمل ندوات وقراءة قرآن وصلاة تراويح وما إلى ذلك. وبيعمل موائد تشبه موائد الرحمن عندنا. لكن بيعملها داخل المسجد. بيعملوا عبارة عن وجبات وبيدوها هناك, برضو كلها تبرعات. والمركز الإسلامي هناك قائم على التبرعات. لكن في ظاهرة مهمة جدا هناك, السفارات العربية سواء المصرية أو السعودية أو الإماراتية أو غيرها, السفارات العربية والإسلامية اللي موجودة هناك بيهتموا جدا بالمركز الإسلامي, بيتعاونوا معاه بشكل كبير. بقى فيه تواجد مستمر اليوم خلال شهر رمضان. بعضهم بيحضر ندوات, احيانا بعض المشايخ من عندنا من مصر من الازهر بيسافروا في البعثات اللي بتروح كقارئ القران وغيرهم. بيبقوا هناك نوع من انواع الاحياء ل يعني تعليم الدين الاسلامي في خلال شهر رمضان. لان طبعا الكوريين غير المسلمين يعني غير المصريين غير السعوديين غير الدول العربية. اللي هو الأجنبي المسلم لما بيعيش في مجتمع غير إسلامي تبقى الأوضاع مختلفة. ما بيلاقيش أول مظاهر رمضان, يعني مش لاقي زينة متعلقة. لكن في المركز الإسلامي موجودة زينة. احنا حاطين فانوس اهو. أيوة يعني هم برضو هم احساسك ان الدنيا لازم تكون مختلفة في رمضان. يعني هم بيحاولوا يعملوا ده, بيشوفوا اللي بيتعمل في الدول الإسلامية ويعملوه. لكن هم بيهتموا قوي بقراءة القرآن. بيعملوا حلقات قراءة القرآن داخل مقراءة يعني داخل مقراءة. وبيجيبوا الشباب الصغير الأطفال يقعدوا ويستمعوا لده. يعني ما بيشاركوش في حلقة, بيعملوا حلقة من جزئين, جزء للي بيقرأ وجزء للمجموعة للأطفال يسمعوا بس كمستمعين. ودي فكرة كويسة قوي أنا شفتها عجبتني. هو لازم الطفل يسمع الأول وبيسمع وبيتعود على أداب المسجد. ما هو ده مهم. فهم هناك بيحاولوا يعملوا ده. وبعدين كمان حاجة جميلة جدا هناك كلهم اللي بيدخلوا المسجد كلهم بيلبسوا جلاليب بيضة. ففي رمضان بالنسبة لهم رمضان مهم قوي. فبيقعدوا شهر مختلف. شهر مختلف بيعيشوا يعني ظروف برضو مختلفة بالزبط. يعني بيعملوا بقى كمان الحلويات بتاعة رمضان. بس طبعا الحلويات غير عندنا، الحلويات الكورية مختلفة شوية. اللي هما ايه بقى؟ بص بيعملوا انواع يعني حلويات تشبه الحلويات اللي هي زي بلح الشام اللي عندنا، لكن طعمها مختلف. يعني اكيد مقدرها وطريقتها مختلفة. مختلفة. لكن هم بيعمل حاجة تدل على ايه؟ على التكافل الاجتماعي عندهم. هناك بقى كمان ظاهرة كويسة جدا، البيوت المحيطة بالمركز الاسلامي مش كلها مسلمين. لكن تلاقيهم بيشاركوا المسلمين. تلاقي بعضهم جايب لهم فطار في رمضان ودولهم. جميل. وتلاقي المسلمين يعملوا الحلوى ديت ويدوها لغير المسلمين. إشارة لأن يعني إحنا الشهر بدأ عندنا وده شهر صوم، ومطعم بيبقوا عارفين لأن بيبقى ليهم طقوس معينة المسلمين هناك في رمضان. يعني بيعملوا التراويح، بيعملوا حلقات ذكر بعد العصر في المساء في المركز الإسلامي ده. المركز الإسلامي ده هو اللي بيدير شؤون المسلمين في كوريا. زيه بالظبط موجودة حاجة اسمها الجمعية الإسلامية في الصين. هي اللي بتدير شؤون المسلمين في الصين. وان كان طبعا يعني اختلاف، يعني اختلاف كبير لان الصين دولة ضخمة. لو نقلنا على الصين في السياق، لا خليني في كوريا هنا. يعني انا متشوقة فعلا لاعرف ان هل فعلا في من الكوريين اما بيدخلوا في الاسلام بيبقوا حريصين قوي على الوجود داخل هذا المركز الاسلامي. بص حضرتك، المركز الاسلامي ده هو المقر الرئيسي لكل المسلمين في كوريا. كل الجاليات الإسلامية اللي موجودة بتيجي المركز الإسلامي. المركز الإسلامي ده ضخم جدا وكبير ومهتمين بيه قوي، وبيوفروا له كل سبل التعليم فيه، لأن هو مش مسجد فقط وإنما يعتبر جامع كبير. في مكتبة ضخمة، في مركز صالة دار مناسبات، في مركز ثقافي بيعملوا فيه ندوات ولقاءات والاخره. فاي حد من الكوريين بيبقى عايز يعرف حاجه عن الاسلام بيجي المركز. وهم هناك عندهم ميزه كويسه، محدش بيتكلم في الدين الا المتخصصين. مهم جدا. الفتش ده ما فيش عندهم فتش. لا للاسف ما فيش غير المتخصصين. فدي في الحقيقه ليهم طابع معين، وهم بيحافظوا قوي على التقاليد الاسلاميه وعلى اللغة العربية، حريصين جدا كمان على اللغة العربية. عندهم مركز تعليم لغة عربية مهم جدا جوه المركز الإسلامي. أو ممكن يكونوا بيقرأوا القرآن بيقرأوه باللغة العربية، لكن بيتكلموا باللغة بتاعتهم. عندهم قرآن مترجم باللغة الكورية. طبعا الترجمة بتبقى ترجمة المعاني في القرآن بشكل عام، لكن هم بيعرفوا طبعا لما بيجي يصلي بيصلي بالقرآن باللغة العربية. سواء هنا أو في أي دولة أخرى. لكن هم بيترجموا القرآن عشان يسهلوا على الكوريين لما يجي يقرأ يفهم معانيه، يقدر يبقى سهل في الشرح بالنسبة له. فده موجود، ودي حاجات خدمات من ضمن الخدمات اللي بيقدمها المركز الإسلامي في سيول. ده مركز ضخم جدا، وفي الحقيقة ده يعتبر منارة لإسلامية في وسط العاصمة الكورية سيول. أكيد. مصر بلدنا دي بلد الخير، رمضان فيها بجد دهيل. عبادة وصول والفند تعين الشهر يطيب. مصر بلدنا دي بلد الخير، رمضان فيها بجد دليل. 30 يوم عبادة وصول والفند تعين الشهر شيء في لك من الحق. مصر جميلة في رمضان في صلاة تراويح مع أحلى جيران فطر وسحور وزينة ونور مالية بيوتنا في كل ميدان مصر جميلة في رمضان في صلاة تراويح مع أحلى جيران فطر وسحور وزينة عودة ليك دكتور طارق الصنوطي مدير تحرير الأهرام. حضرتك احنا اتكلمنا عن كوريا وتعرفنا على المركز الديني هناك، نطلع بقى نروح على الصين، يعني عايشنا كأننا موجودين في الصين. بص حضرتك، هي الصين لها خصائص خاصة جدا. المسلمين أو لو قلنا المسلمون في الصين ليهم طبيعة مختلفة جدا غير بقية الدول المحيطة بهم. الصين قارة ضخمة جدا، مليار وربعمائة مليون نسمة، فيها ديانات مختلفة ولهجات مختلفة جدا، الشمال غير الجنوب غير الغرب غير الوسط، لكن المسلمين هناك بيجمعهم رابط واحد مشترك يسمى الجمعية الإسلامية، الجمعية الإسلامية التي تدير شؤون المسلمين في الصين. العدد الرسمي للمسلمين في الصين يتراوح حوالي 22 مليون، هو عدد كبير أكتر من كوريا يعني. أكتر من كوريا كتير مقارنة بعدد السكان. عدد السكان كوريا 45 مليون، عدد صغير يعني. لكن الصين بتتكلم في مليار وربعمائة مليون. فالمسلمين هناك ليهم طقوس كبيرة جدا وليهم طبيعة مميزة، لأن المساجد الموجودة في الصين مساجد كبيرة جدا ولها معالم تاريخية. في مسجد مشهور قوي اسمه مسجد نيو جي، ده موجود في بكين نفسها، ده من أقدم المساجد اللي مش موجودة وأعرقها. مسجد ده بيضم عدد كبير جدا من المسلمين وموجود مقر الجمعية الإسلامية هناك. المسجد ده بقى في رمضان تلاقيه مختلف تماما، تلاقي تعلقت عليه زينة، تلاقي المسلمين بيعملوا بقى موائد رحمن كبيرة جدا ضخمة موجودة قدام باب المسجد، وجوه المسجد وانت داخل تلاقي بلح موجود عشان تفطر. عندهم يعني تلاحم كبير جدا خلال شهر رمضان، مراسم شهر رمضان تبان أكتر في الريف الصيني. في الريف؟ الريف الصيني. هم عندهم الريف الصيني موجود في مناطق شمال غرب الصين، في منطقة اسمها نينشيا، ديت منطقة ذاتية الحكم لقومية الخوي، دي قومية من القوميات الإسلامية الموجودة في الصين. ديت موجودة في منطقة نينشيا، دي منطقة تعتبر من الريف الصيني. هي طبعا دلوقتي تطورت، أنا زرتها ثلاث مرات، منطقة تطورت بشكل كبير جدا، لكن هناك عندهم مساجد كثير جدا لأن الأغلبية من المسلمين في المنطقة دي. عندهم مساجد كثيرة جدا، عندهم مركز إسلامي، عندهم زي المواطن يسأل على أسرته على أهله ويقبل بقى العزومات اللي موجودة عندنا عندهم في الريف الصيني. في الريف الصيني مختلف الحاجات بتاعتهم، بتتشابه معانا في مسألة صلة الرحم. الأسرة لازم تجتمع ولازم يقعدوا مع بعض في رمضان، وده يعزم أخوه، ده يعزم أخته، ده يعزم والده والدته، بيبقى في الترحم ده موجود عنده. نفس العادات ديت بس على نطاق أوسع شوية، موجودة في منطقة اسمها شينجيانج في شمال غرب الصين، والمنطقة ديت فيها مسلم الإيجور. ودول يعني من حين لآخر بنسمع أن في مشاكل كتير هناك، لكن في الحقيقة أنا زرت المنطقة دي ثلاث مرات. هناك في مركز إسلامي ضخم جدا بيمسكوا يعني بيرقصوا شيخ اسمه الشيخ عبد الفضيل، أنا قابلته ثلاث مرات وعرفه كويس، ده من خريج الأزهر الشريف، بيعرف لغة عربية كويس جدا. المركز الإسلامي ده ضخم جدا. عندهم هناك الولايات اللي موجودة تبع منطقة شينجيانج دي والمقطعة ضخمة جدا، مساحتها 1.6 مليون كيلو متر مربع، يعني أجزاء مصر مرة ونص. دي مقاطعة واحدة. الصين دولة كبيرة يعني. فبيبدأوا يتحركوا في المدن كلها وفي المقاطعات اللي موجودة، ويبدأوا في شهر رمضان تقام الولائم اللي موجودة بشكل كبير جدا بين الأسر المختلفة على الفطار وعلى السحور. وبيبدأوا كمان يعملوا شهر رمضان القرآن وبعد صلاة التراويح وبعد صلاة العصر بالتحديد من العصر بعد العصر بيقعدوا نص ساعة وبعدين بعد العشاء صلاة التراويح بعد صلاة التراويح هم هناك الفطار عندهم بيبقى مختلف غير عندنا. ليه بقى؟ هقول لحضرتك هم في الفطار ما بياكلوش الفطار بشكل كامل زي عندنا لا هو بياخد بس حاجة بسيطة التمر ياخد تمر وبعدين بيفطر بعد العشاء يعني بيتأخروا شوية بعد الدول العربية بتعمل ده. طب ساعات ساعات الصيام هناك بتبقى تتراوح؟ لا ساعات الصيام هناك بتبقى كبيرة يعني بتبقى كبيرة عشان فرق التوقيت. ما انا قصدي يعني بصي هي الصين احنا بتسبقنا بست ساعات يعني ساعة لما تبقى دلوقتي عندنا مثلا اتنين يبقى عندهم تمانية مساء ففرق التوقيت بيبقى كبير فالصوم عندهم بياخد وقت طويل فترات طويلة جدا في الصوم لكن هم هناك المسلمين اللي هناك بيشتغلوا في خلال شهر رمضان اللي ما عندهمش ما بياخدوش أجازة ما بياخدوش استثناءات هناك في شغلهم عادي شغلهم عادي جدا وما فيش أي مشكلة بالنسبة لهم وبيتعاملوا في كشغل عادي لكن هو الطقوس بتبان أكتر جوه المساجد جوه البيوت جوه المناطق الإسلامية اللي أنا بقول لحضرتك عليها منطقة نينشيا منطقة شينجيانج اللي هي أورموتشي والمنطقة ديت لأن ديت المناطق اللي فيها تجمعات إسلامية كبيرة لكن في بكين يبان في بعض المناطق جوه بكين زي شارع مسجد نيوجيل اللي هو من أكبر المساجد هناك وأقدمها في مسجد هناك في منطقة اسمها شيان دي منطقة أثرية زي الأقصر عندنا كده عارف حضرتك الصين دولة حضارة زي الأقصر كده في مسجد هناك مسجد قديم جدا القرآن مكتوب على الحيطان بتاع المسجد كلها يعني منقوش عليه المسجد ده من المساجد المشهورة جدا هم مسمينه مسجد عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز فالمسجد ده من المساجد القديمة جدا والمشهورة جدا فده برضو بيعتبر نقطة تجمع للمسلمين في رمضان فهناك المسلمين في الحقيقة في رمضان بيستغلوا الشهر ده في ان هم يقعدوا مع بعض يشوفوا بعض في زيادة أواصر التواصل الاجتماعي زيادة الثقافة والجرعات الثقافية الدينية للمسلمين في شهر رمضان خاصة ان هناك الحكومة الصينية في الحقيقة يعني بتتيح ده للمسلمين هناك ما عندهاش اي تضييق عليهم رغم انها حكومة مش حكومة شيوعية لكن في الحقيقة الموضوع المسلمين هناك ما فيهوش اي ازمات بياخدوا كل حقوقهم زيهم زي الديانات المختلفة يعني الأخرى. في حريات متاحة الدينية متاحة ما فيش أي مشكلة في هذا الموضوع وبالتالي المسلمين في الصين لهم حرية كبيرة بيستغلوا شهر رمضان في العبادات أكتر منه في أي حاجة تانية بيستغلوا ده في إن هم يوصلوا رسائل معينة للعالم الإسلامي وللعالم لو غير المسلمين في الموجودين في الصين ودول عدد كبير طبعا الأغلبية إن هم مجتمع متماسك إن هم مجتمع عنده عادات إن هو عنده تقاليد حضرتك بتقول 22 مليون يعني بالزبط. فعادات كبيرة يعني عادات مش كبيرة عادات قليلة لكن في نفس الوقت هم بالنسبة للصينيين عدد قليل طبعا أقلية كبيرة جدا لأن انت تكلم على حاجة مليار و400 مليون فلكن هم في نفس الوقت لهم تأثير في المجتمع ولهم تواجد مهم ولهم بينقلوا صورة بيعكسوا صورة مهمة عن الإسلام والمسلمين في تنسيق وتعاون بين الأزهر الشريف وبين الجمعية الإسلامية في الصين في بعثات بتروح من الأزهر للصين وفي وفود بتيجي هنا في طلبة صينيين بيدرسوا في الأزهر الشريف موجودين هنا في مدينة البعوث الإسلامية ودول بيبقوا سفراء للدول لما بيخلصوا بيه طبعا بيرجعوا بينقلوا صورة عن الإسلام الصحيح والإسلام الوسطي وإزاي بيدرسوا في الأزهر وإزاي الأزهر بتدار في الدراسة ده بينقلوا خبرات من هنا للدول بتاعتهم خاصة دول الصين وجنوب شرق آسيا وغيرها الصين من الدول المهمة جدا بالنسبة لنا كمصر سواء المستوى الاقتصادي أو الثقافي أو السياسي طبعا في تعاون وكتر وبقى أكتر في المرحلة القريبة يعني طبعا رمضان رمضان رمضان رمضان اللي هلاله ظهر وبان رمضان رمضان رمضان رمضان اللي هلاله ظهر وبان فكرني بحاجات ذكريات بيعدي عمري وليام قراية الطبلاوي والشيخ محمد رفعت وحناوي مع محفظة يوبي الرقمية انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين، حجز تذاكر طيران، سينما، نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان. تسوق من معظم المتاجر براحتك، هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم، هتسحب من خلال منافذ بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل. كلمنا على 19200 المصرف المتحد. انطلق معنا. دكتور طارق، يعني احنا رحنا الصين وحضرتك رسمت لنا صوره يعني جميله حقيقي وعايشتنا جوه الصين وايه اللي بيحصل فيها. نروح على الهند بقى. هو الهند برضو ليها ثقافة مختلفة طبعا، وليها يعني تقاليد وعادات معقدة جدا ومتشابكة جدا، لأن الهند دلوقتي أكبر دولة في عدد السكان على مستوى العالم، هم سبقوا الصين يعني مليار وربعمية وخمسين مليون نسمة. الهند فيها أغلبية هندوس، ثم اللي يأتي بعده مباشرة عن المسلمين، ثم السيخ، وفيها ديانات أخرى متفرقة صغيرة ومعتقدات أخرى كثيرة جدا. عند حضرتك بتقول 200 مليون المسلمين في الهند يمثلوا أكبر أقلية إسلامية في العالم، هم 200 مليون مسلم، وده رقم ضخم جدا. المسلمين هناك ليهم وزير يسمى وزير شؤون المسلمين والأقليات الموجودة، وده بيهتم بشؤون المسلمين، المسلمين رقم كبير ليهم مساجد كبيرة جدا موجودة في نيودلهي وفي المدن الأخرى المختلفة، في مدن حيدر أباد وأحمد أباد وغيرها من هذه المدن. في ثقافات كثيرة جدا، في مساجد تاريخية موجودة في الهند زي مسجد جامع مسجد، ده المسجد اللي عمله المغول لما كانوا موجودين، وده مسجد من المساجد التاريخية موجود في دلهي القديمة. ومدينة دلهي القديمة يعني ليها طبيعة مختلفة، فيها أغلبها من المسلمين بقى الأفغان والباكستانيين والبنجلاديش لأن عدو الباكستان وغيرهم، فمدينة دلهي القديمة بتضم عدد كبير جدا من المسلمين. المسلمين في الهند في ليهم طبيعة خاصة جدا في التعامل مع الديانات المختلفة والمعتقدات الموجودة في الهند. الهند بها معتقدات كتير جدا، بها الديانة الهندوسية، بها البوذية، بها البهائية، عندهم السيخ، والسيخ دول يعني بيطلق عليهم في الهند هم يهود الهند، بيعملوا مشاكل دايما. لا غير المشاكل، هم اقتصاديا شطار جدا، هم اللي بيسيطروا على تجارة الماس والذهب في الهند. طبعا لازم يبقى أيوة. اليهود في كل حتة كده، حاجة غريبة جدا والله. فعندهم تواجد مهم جدا، بيتركزوا بشكل أساسي طائفة السيخ في منطقة اسمها البنجاب موجودة في شمال الهند. دي منطقة مدينة ضخمة جدا فيها المعبد، تسمى المعبد الذهبي، ده المركز أو المقر الرئيسي للسيخ هو هناك. هذا المعبد ضخم جدا، دايما بيبقى موجود في الأفلام الهندية لأنه من معالم الهند، لأن بتروح له سياحة، أكبر مكان في الهند بتروح له سياحة هو ده. يمكن هو وتاج محل اللي موجود في مدينة أجرة. في حال الهند أنا ليا تجربة هناك، أنا قعدت في الهند حوالي 6 شهور، كنت بدرس هناك، بدرس صحافة، عملت ماجستير هناك من معهد الإعلام الدولي في الهند بصحافة باللغة الإنجليزية عن صحافة الدول النامية. فقعدت هناك 6 شهور، فكانت فرصة كبيرة جدا أن أنا أزور، تتعرف طبعا على كل المعالم، أزور ولايات مختلفة في الهند، دلهي، حيدر أباد، أحمد أباد، نيتال، أجرة، أجمير، جايبور، ولايات كثيرة جدا في الهند. الثقافة في الهند مختلفة، والتعامل بين الأقليات اللي موجودة في الهند والأغلبية تعامل يعني يغلب عليه التناغم، لأن بعد حدوث مشاكل كتير جدا وصدمات في الأربعينات والخمسينات والستينات من القرن الماضي بين المسلمين والسيخ، بين الهندوس والمسلمين، بين الهندوس والسيخ، كان فيه صدمات كبيرة جدا من الطوائف الدينية اللي موجودة، ويعني كان عدد كبير جدا من الضحايا موجود من الطوائف المختلفة. بدأ الناس يدركوا هناك أن لابد أن يكون في تجانس، لأن الأرض ديت مش أرض طائفة واحدة، وإنما أرض تضم كل الطوائف، كل يعني بيحترم الآخر يعني. بالضبط، فهناك احترام للعقائد اللي موجودة بشكل كبير جدا. الهند من الدول اللي لها تعاون ثقافي وتعاون على المستوى الديني كبير جدا مع مصر. في بعثات بتيجي كتير جدا لمصر، وعندهم مراكز إسلامية ومركز إسلامي كبير موجود في نيودلهي، ودور الأزهر مهم جدا، دور الأزهر يعني مهم، والأزهر على تواصل معاهم. وكان هنا في زيارة من حوالي سنة مدير المركز الثقافي ومدير المركز الإسلامي الهندي في نيودلهي، كان موجود هنا في القاهرة، والتقى مع قيادات الأزهر والأوقاف، وأنا يعني الحمد لله كان لي شرف اللقاء به. فكان هم ليهم تعاون وليهم تواصل مهم مع الأزهر بشكل مباشر، لأن هم بيبصوا الأزهر، لأن الأزهر ده يمثل الوسطية بالنسبة لهم، وسطية في الإسلام. وطبعا بيلهم تعاون مع المملكة العربية السعودية باعتبارها دولة الحرمين، والسعودية لها دور مهم أيضا في العالم الإسلامي، لكن بالنسبة لهم الأزهر شريف وشيخ الأزهر، لا هم دول الأزهر في حتة تانية غلص مختلفة، زي ما بنقول لي مكانة كبيرة جدا ترقى إلى مرتبة التقديس عند المسلمين الهنود وغيرهم. فهم بيهتموا بالموضوع ده. المساجد اللي موجودة في الهند غير المساجد اللي موجودة في مصر. ليه بقى؟ هقول لحضرتك، هم عندهم المسجد بيبنى بشكل مختلف. اللي بيبقى موجود بيبقى ساحل المسجد، المسجد كله بيبقى في منطقة ليس لها سقف، منطقة فضاء مفتوح. فالناس بتصلي في منطقة مفتوحة. فقط منطقة صغيرة جدا حوالي متر أو متر أو مترين اللي بيبقى عليها السقف، اللي بيبقى فيها الإمام. والمنبر والمنبر موجود. المنبر موجود وبيطلع الإمام عليه ويصلي، وهو المنطقة دي اللي بيبقى عليها السقف بتاع المسجد فقط. والمناطق التانية بيبقى المسجد مكشوف. عشان كده احيانا بيبقى فيه مطر كبير جدا فبيعملوا مظلات موجودة لما بيبقى فيه مطر او بيبقى فيه شمس شديدة بيحطوا المظلات دي. لكن هو المساجد بتبنى بطريقة مختلفة عن مصر. والناس بتصلي هناك ما بتصليش ما بتفرش لما فيش يصلوا على الارض يصلوا على البلاط اللي موجود او السيراميك او الرخام وفي الغالب بيبقى رخام يصلوا عليه يعني مش حد معهم صليه بيصلي عليها ولا بيبقى المسجد مفروش دي من عاداتهم هم بس يعني. بس هو موجود عندهم في الهند المساجد بالشكل ده موجودة كده فده برضو نوع من أنواع الثقافة اللي موجودة عندهم واللي مختلفة عن عندنا في رمضان هناك بيقرب من الطابع بيحاولوا يقربوا من الطابع المصري واللي بيعمل الدور ده في الحقيقة هم الشباب اللي درس في الأزهر أو طبعًا. الشيوخ اللي كانوا موجودين في الأزهر أخذ كتير بالزبط. من العادات هنا فبيبدأ ينقل بقى التكافل الاجتماعي زي بيتم في مصر بياخد مواد الرحمن إلى هناك بيوزعوا برضو زي ما احنا بيحصل عندنا الكراتين اللي بتتوزع في رمضان الشنط بتاع رمضان ده بيحصل هناك بيوزعوا على منازل الفقراء الموجودين أو المحتاجين اللي موجودين بيبدأوا برضو يعملوا صلاة التراويح وبعد صلاة التراويح بيعملوا حلقات ذكر وحلقات قرآنية خاصة في العشر الأواخر من رمضان بيعملوا بقى بيعملوا تهجد وبيعملوا كمان زي ما قلت حضرتك نوع من أنواع التواصل الاجتماعي بيزيد أو في شهر رمضان عنده بيبدأ الأخ يسأل على أخوه لو مسافر برا مدينة بيحاول يجي يقعد في رمضان قبل يعني كل العادات بتاعتنا بالزبط يعني هم بينقلوا صورة من عندنا للمجتمع هناك مع الحفاظ على الهوية اللي موجودة بيهم لأن طبعا لما تعيش في وسط الهند أنت عايش في مجتمع مختلف الغالبية يعني. هندوس في طوائف دينية مختلفة البهائية موجودة وليهم معابد ضخمة جدا المعابد الهندية اللي موجودة انت البوذية لازم تحترم بس كل هل المسلمين اللي حضرتك قلت لي 200 مليون مسلم هل ليهم ثقل داخل المجتمع الهندي ليهم ثقل كبير جدا وليهم تمثيل داخل البرلمان طبعا لهم تمثيل داخل البرلمان ولهم وزراء موجودين لازم رئيس الحكومة يختار وزراء من الأقليات اللي موجودة وبيختار من المسلمين ولهم تمثيل مشرف وتمثيل مهم كمان ولهم دور مهم في الانتخابات يعني الانتخابات الهندية يطلق عليها أكبر عملية ديمقراطية في العالم لأنه بيشاركوا فيها بشكل كبير جدا والهند معروفة بالديمقراطية فالمسلمين لهم دور مهم في الانتخابات ولهم ثقل كبير جدا في الانتخابات فأي مرشح سواء على مستوى رئيس الوزراء أو على مستوى البرلمان لازم يتعامل مع طبعا أو إلا مش هينجح طب هل لهم ثقل اقتصادي؟ لهم ثقل اقتصادي كبير بيشتغلوا بإيه بقى هناك؟ بص حضرتك هم أكتر حاجة بيشتغل بها المسلمين هناك هي التجارة فده في الهند مهم جدا لأن هم طبعا بيشتغلوا في كل المهن لكن الغالب عليهم هو التجارة في مراكز التجارية تلاقي مسلمين كتير جدا في الأماكن اللي بيها صناعات تلاقي مسلمين منطقة حيدرابات فيها مسلمين كتير منطقة الصناعات الإلكترونية طبعا أكيد واخدة حيز كبير في الهند طبعا الصناعات الإلكترونية الهند تعتبر دولة رقم واحد على طبعًا. مستوى العالم مصدرة للعقول الخاصة بالبرمجة والسوفت وير والهارد وير على مستوى العالم عندنا بني سويف برضو بعملوا حاجة مهمة جدا هو بص حضرتك احنا عندنا تعاون كبير جدا مع الهند وفي الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تولى مجلس الحكم في 2014 عنده رؤية استراتيجية في الجزئية دي وبدأ يتجه شرقا زار الصين وزار الهند وزار اليابان وكوريا ودول جنوب شرق آسيا معظمها وبدأ يعمل علاقات قوية جدا مع هذه الدول لم تكن موجودة بشكل كبير من قبل احنا لدينا علاقات ترخية مع هذه الدول ولكن المهم تفعيل هذه العلاقات احنا بدأنا في تفعيل هذه العلاقات ولدينا شراكات استراتيجية مع الهند بشكل كبير ومع الصين ومع العديد من دول آسيا فهذه الشراكات في الحقيقة بتنعكس بشكل كبير علينا يعني الهند دولة متقدمة جدا اقتصاديا صحيح ودولة لها ثقل كبير جدا سياسي واحنا مؤخرا تم ضم مصر في يناير الماضي الى مجموعة البريكس مجموعة البريكس من الدول القائدة فيها الهند الهند والبرازيل وروسيا والصين وجنوب افريقيا دول خمسة وبعدين انضم مصر والسعودية مصر والسعودية والامارات والارجنتين واثيوبيا وايران ست دول الاخيرة انضمت فانا اقصد ان العلاقات السياسية بتنعكس بشكل كبير على العلاقات الثقافية والعلاقات صحيح. الاقتصادية أيضا طبعا مهمة. فالهند من الدول المهمة بالنسبة لمصر. المسلمون في الهند لهم ثقل كبير ولهم دور كبير جدا، وأنا في رأيي أنه دور جسر من جسور التعاون الثقافي بين البلدين. صحيح، لأن ده مهم جدا أن يبقى عندك تبادل ثقافات، تبادل فكر، تبادل رؤى، لأن ده بيساهم كمان في دعم التعاون الاقتصادي. لان انا لما يبقى عندي فهم اقدر افهم ثقافه الدوله، اقدر اتعامل معاها، اعرف كويس قوي الدوله دي محتاجه ايه، وليا هناك ناسي برضو يعني سفراء. ايوه يعني صحيح، ده مهم جدا جد. الله يا كريم، الله يا كريم، مشوقة ومعلومات يعني جميلة من واقع الـ يعني كل الجاليات الإسلامية واللي موجودة. رحنا في كوريا ورحنا الصين، هروح على تايلاند بقى. والله تايلاند من الدول برضو اللي فيها تجمع إسلامي مهم، وإن كان يعني المصريين لما بيسمعوا كلمة تايلاند على طول تروح ليهم السياحة والثقافة والآخر، لكن ما حدش بيبص على البعد الآخر اللي موجود. تايلاند طبعا دولة بوذية بالدرجة الأولى، لكن فيها أقلية إسلامية مهمة تقترب من 12 مليون مسلم. دول مهمين جدا ومركزين بشكل أساسي في ولايات الجنوب التايلاندي اللي هي قريبة من ماليزيا، مجاورة لماليزيا على طول، الجنوب مجاور لماليزيا، وفي ولاية تسمى ولاية ستول ديت مجاورة لماليزيا على طول. أنا رحت من تايلاند لماليزيا بالمركب، مسافة صغيرة بالضبط نص ساعة بالمركب وترجع تاني، ومفيش عندهم تأشيرة لأن هم يعني بيتعاونوا بشكل كبير جدا. دي منطقة كده في فريزون، منطقة تجارة حرة بين البلدين فمفتوحة. المسلمين مركزين في الجنوب بشكل أساسي من 10 سنين 15 سنة. كانت المنطقة دي في الجنوب حياة المسلمين هناك صعبة جدا، وكان عندهم التعليم مستواه أقل من الثانوي، وكان الحياة هناك صعبة جدا. بدأت الحكومة التايلاندية، وكان عندهم مشاكل كتير مع الحكومة، ومنطقة اسمها فطاني كانت عايزة تنفصل لأنها كانت مملكة قبل ما تنضم لتايلاند، وكانت فيها مشاكل كتير جدا. الحكومة التايلاندية في الحقيقة دخلت في المنطقة دي وعملت نوع من أنواع التنمية بشكل كبير جدا، وحولت المنطقة دي لمنطقة جذب سياحي، وبقت من أفضل المناطق السياحية اللي موجودة في تايلاند الجنوب التايلاندي، لأن في جزيرة اسمها جزيرة بوكت، دي من أفضل الوجهات العالمية على مستوى العالم. بدأت الحكومة كمان تهتم جدا بالتعليم، وأنشأت ثلاث جامعات هناك في المناطق الجنوب، وبدأت تربط التعليم اللي موجود بتولي المناصب، لأن كان عندهم مشكلة هناك في المناطق الجنوب دي، محافظات الجنوب، إن كل اللي بيتولى محافظ هناك مش بيبقى من خارج الولاية، فكان ده بيسبب لهم نوع من أنواع الحرج، مش من ناسهم يعني إحنا عندنا، لكن هي المشكلة كانش عندهم نسب تعليم عالية. بدأ خلال السنوات اللي فاتت ديت الوضع يتغير ويختلف، وبدأت الناس تهتم بالتعليم، لأن كانوا الناس ما بيقدروش يتعلموا اللغة التايلاندية، كانوا بيتعلموا اللغة المالوية، ودي اللغة اللي بيتكلم بيها ماليزيا. فكان تأثير ماليزيا كبير جدا في المنطقة ديت. بدأوا يتعلموا، الحكومة عملت اللغة الملوية مع اللغة التايلاندية للأطفال في المدارس، الاثنين مع بعض عشان يدرس ده وده مع بعض. فبدأت الناس تقبل على التعليم، كانوا يقفوا لحد التعليم الإعدادي والثانوي فقط، لا بدأوا تكملوا ودخلوا الجامعة. فبدأ وضع المسلمين يختلف هناك. هناك عندهم مركز يسمى المركز الإسلامي المركزي، ده مقره في بانكوك في عاصمة تايلاند، لكن ليه فروع في كل الولايات. الجنوب من المراكز المهمة جدا للمسلمين في تايلاند. هناك المسلمين ليهم وزن كبير جدا، وليهم تعاون كبير جدا مع الأزهر. يجي سنويا بيدرس هنا في مصر من تايلاند حوالي 5000 ل 6000 طالب موجودين في الأزهر، ودول يعتبروا سفراء لمصر في تايلاند، لأن دول بيرجعوا. وأنا قابلت مجموعة كبيرة جدا منهم، أنا زرت تايلاند حوالي 7 مرات، والمنطقة دي زرتها منهم حوالي 4 مرات، وزرت المساجد كلها اللي هناك. عندهم نوع من أنواع الولاء والانتماء للأزهر الشريف وبالطبع لمصر، فبيدافعوا كويس جدا عن مصر، عندهم صورة هيلة جدا عن مصر واللي بيحصل فيها، بيتكلموا كويس قوي عن الإسلام والإسلام الوسطي واللي درسوه في الأزهر الشريف. وفي كان في زيارة مهمة للشيخ الأزهر السابق الإمام محمد الدكتور محمد سيد طنطاوي رحمة الله عليه، كانت ليها رد فعل كبير جدا. وكان من حوالي 4 سنين أو لا أكتر من 4 سنين، حوالي 6 سنين قبل الكورونا، كان في وفد من الأزهر الشريف برئاسة وكيل الأزهر ورئيس جامعة الأزهر ورئيس مجمع البحوث الإسلامية، زاروا تايلاند وزاروا منطقة الجنوب، وأنا كان لي الشرف أن أنا موجود في هذا الوفد. فكان زيارة مهمة جدا، والناس هناك بيرحبوا كتير جدا بعلماء الأزهر الشريف. وهناك عندهم نوع من أنواع النهم للمعارف الإسلامية، ولما بيلاقوا شيخ قيم الأزهر، يعني مش عايز اقول لحضرتك بيعملوا معاه ايه هناك، يعني بيهتموا به اهتمام وغير عادي، وتقديس وتقديم كل انواع الرعايه والدعم، كل شيء بيطلبه بيلاقيه موجود هناك. هناك كمان الازهر كانت اتفقوا على انهم يفتحوا مركز لتعليم اللغه العربيه هناك، لان هم بيفتح فعلا بيهتموا باللغه العربيه. هم اتفقوا على فتح المركز، لكن اتفقوا على ان يبقى فيه وفود تروح من هنا تدرس هناك. والكلام ده كان بقاله حوالي أكتر من 6 سنين أو 7 سنين، المفروض إن المركز يكون افتتح. وهم مهتمين أو بتعليم اللغة العربية. رمضان في تايلاند ليه طبيعة مختلفة برضو زيه زي بقية الدول، لأن تايلانديين ليهم طبيعة تقترب من الماليزيين، هم مجاورين لماليزيا ومجاورين لسنغافورة والمجموعة جنوب شرق آسيا الموجودة، فهم اليوم طبيعة المسلمين هناك اليوم طبيعة تقترب من الطبيعة الماليزية. في رمضان بيبقى لهم طقوس، بيجوا قبل الفطار بيتجمعوا، معظمهم بيتجمع في المسجد، بيفطروا في المسجد وبعدين يروحوا يكملوا فطار في البيت. لكن التكافل الاجتماعي موجود بشكل كبير جدا هناك. أنا لما رحت هناك قابلت شيخ اسمه الشيخ علي عيسى، ده شيخ مصري كان ساب مصر حوالي 40 سنة وعاش هناك واتجوز تايلندية وولاده كبار وفي الجامعات وبيشتغلوا يعني عايش هناك. الشيخ ده ليه مكانة كبيرة جدا هناك وليه مريدين كتير جدا لان هو طبعا يعني بيبصوله على ان هو رمز من رموز الازهر الشريف لكن هو عايش هناك وقاعد ومستقر هناك. فده برضو نموذج مهم جدا من النماذج اللي موجودة. المسلمين هناك في تايلاند ليهم اسلوب خاص في التعامل مع غير المسلمين. هو بيحاولوا يدوا انطباع وده حقيقة ان هم لا عندهم تسامح. الدين الإسلامي دين بينفتح على الآخر بدين التعاون. بيشتغلوا كويس قوي وهناك بيدرسوا كويس جدا. بدأوا يفكروا إزاي يندمجوا في المجتمع بشكل كبير جدا وينسوا موضوع الفترات اللي كان فيها مشاكل وصدمات. هما دلوقتي بيمثلوا نقطة مضيئة في الشعب التايلاندي كويس. فهم المسلمين في تايلاند في الحقيقة عندهم اهتمام كبير جدا بالثقافة المصرية. عندهم اهتمام بالأزهر الشريف. عندهم كمان اهتمام بنشر الإسلام في المناطق المحيطة بهم ولغير المسلمين لأن هم زي ما بقول لحضرتك كمان بيحاولوا في رمضان يعملوا ولائم وموائد لغير المسلمين كمان معهم. يعني هم بيعملوا إفطار عندهم العادة دي بيعملها المركز الإسلامي هناك كل رمضان بيدعوا زي إفطار الأسرة المصرية اللي بيرعاه سيد الرئيس عندنا. هم بيعملوا ده في رمضان وبيجيبوا كل عدد كبير جدا من الوزراء اللي في الحكومة بيجيبوا الطوائف المختلفة بيجيبوا شيوخ المسلمين من الولايات المختلفة. فده بالنسبة لهم بيبقى لقاء زي عيد سنوي بالنسبة لهم بيقعدوا مع بعض بيشوفوا بعض. فده مهم جدا جدا. مركز الإسلامي اللي موجود في تايلاند هو اللي مسؤول عن شؤون المسلمين. هو اللي بيتولى تعيين الأئمة في المساجد. هو اللي بيدي التراخيص للمساجد. ومع في الحقيقة ما عندهمش مشكلة في موضوع التراخيص والمساجد موجودة كتير جدا. وتايلاند مجتمع مفتوح للعالم كله لأن تايلاند من الدول السياحية على مستوى العالم. فلو عندهم مشاكل أو عندهم تضييق على المسلمين أو اضطهاد ما حدش هيروح هناك. هيخسروا جانب كبير جدا. خاصة تايلاند بتمثل بالنسبة للعرب خاصة دول الخليج وجهة سياحية مهمة جدا. فهم بيروحوا كتير جدا تايلاند. فالمسلمين هناك جزء من المجتمع ومتفاعلين معاه جدا ويشتغلوا وبيتحركوا كويس. وهناك تلاقيهم موجودين في المستشفيات في الجيش في مراكز الشرطة في كل مكان. لما حصل في تايلاند كان في 2006 و2008 حصل انقلاب هناك في تايلاند وكان اللي تولى قيادة البلاد كان قائد الجيش وكان مسلم. بعد وهو اللي كان بيدير البلاد في فترة انتقالية محدش شعر ان هو بيتحيز للمسلمين ضد طائفة اخرى خالص لان كون يوصل لقائد الجيش معناها ان الدولة ديت ما عندهاش تمييز في حاجة صحيح. وعندهم فرص لكل الطوائف المختلفة. وسام النهاردة يعني مختار لنا أغاني جميلة جدا حقيقي يعني بتخدم علينا زي ما بيقولوا يعني عالميا. دكتور طارق يعني طبعا النهاردة عشر من رمضان كل سنة حضرتك طيب وكل القوات المسلحة بألف خير. دايما شعارهم يد يعني تحمل بلد ويد تحمل السلاح يعني وفي التنمية زي ما احنا بنشوف. يعني العشر من رمضان بيمثل لك ايه؟ في الحياة العشر من رمضان بيمثل لي نقطة مضيئة في تاريخ مصر وفي تاريخ العسكرية المصرية، نقلة كبيرة جدا لمصر والعالم العربي كله، من الانكسار إلى الانتصار، من الهزيمة إلى النصر، من الزول زي ما بيقول في الهزيمة إلى الكرامة. فالعشر من رمضان لا نقطة مضيئة جدا لكل المصريين ولكل العالم العربي. وطبعا تحية خاصة جدا رجال القوات المسلحة والدور اللي اتعمل في 73 وفي العاشر من رمضان، والدور اللي بيتم دلوقتي زي ما حضرتك قلت، يد تبني ويد تحمل السلاح. فطور مهم للقوات المسلحة، كل التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة على من 73 حتى الآن. والعاشر من رمضان ذكرى مهمة لنا جميعا، نستلهم منها التخطيط الجيد والدقة في العمل والإتقان. واحنا في شهر رمضان لابد ان احنا نتوافق مع ونشكر الرئيس الراحل انور السادات يعني هذا الحرب والسلام طبعاً. يعني بسم الله الله اكبر، بسم الله بسم الله بسم الله عزيز مطهر، بسم الله بسم الله. سعيده جدا بوجود حضرتك معانا النهارده، يعني لفينا في كل العالم يعني، وشفنا ازاي رمضان موجود هناك وحلقه مختلفه. اشكرك دكتور طارق السنوطي مدير تحرير الاهرام، واهلا بيك على موجات البرنامج العام. شكرا يا فندم، شكرا. كنا معكم مستمعينا الهام سعد، صالح رجب، وسام محمد. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. Bismillah.